يذبح هديه إذا قصد بالهدي العمرة ولم يقصد به إيش؟ هدي التمتع. الهدي في مكان يذبح الهدي بتاعهم قبل يوم النحر. هذا يذبحونه بنية إيش؟ التمتع. هذا لا يصح عند جمهور أهل العلم، لا يصح، وإلا قال بهذا بعض الشافعية لكنه قول ضعيف على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن العلماء بيّنوا أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنه ذبح قبل يوم العيد، فلا يجوز أن يذبح المسلم الهدي قبل يوم العيد. نعم. وإذا شرع المتمتع في الطواف قطع التلبية لقول ابن عباس يرفعه، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. نعم، كذلك يبين المصنف أنه إذا شرع في الطواف أراد أن يبدأ بالطواف في حال دخوله إلى المسجد فإنه يقطع التلبية، ويأتي بالأذكار المشروعة في الطواف، لكن التلبية لا تشرع لا في الطواف ولا في السعي، واستحبها بعض أهل العلم وجازها إذا كانت سرا أن يأتي بها سرا. نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولا بأس بها أي التلبية في طواف القدوم نصا سرا سرا، لكن قال الإمام النووي هذا لا يصح يعني فيه سنة. نعم. لئلا يخلط على الطائفين وكذا يعني لا يسوش على الطائفين. نعم. وكذا السعي بعده وتقدم يعني وكذا السعي بعده يعني يأتي بها سرا. نعم. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان ما يفعله القادم إذا دخل المسجد وانتهى من ذلك، من بيان ما يفعله سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، يبين لنا الآن صفة الحج والعمرة، متى يحرم بالحج ومن أين يحرم بالحج، وصفة الحج يبين ذلك رحمه الله في هذا الفصل. نعم. سنة لمحل بمكة وبقربها ولمتمتع من عمرته إحرام بحج يوم التروية. نعم، قال السنة لمحل بمكة، يقال يسن الإحرام بالحج يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء يعني يتزودون بالماء، فيسن للمحل بمكة يعني من كان حلالا يعني سواء كان من أهل مكة أو من قدم إليها كالمتمتع، فإنه إذا انتهى من عمرته يكون حلالا فيسن للمحل بمكة وللمتمتع إذا حل من عمرته ولأهل مكة أن يحرموا بالعمرة في ضحى اليوم الثامن ثم يخرج إلى منى. نعم. وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء لما بعده هم الأيام. نعم. قبل الزوال نعم، يسن أن, أن, أن, أن يحرم بالحج قبل الزوال يعني في الضحى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من تمتع من أصحاب أن يحرم بالحج في ضحى اليوم الثامن، وخرج هو عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة إلى منى في ضحى اليوم الثامن. نعم. فيصلي بمنى الظهر مع الإمام. فيصلي بمنى الظهر قصرا في وقتها، ويصلي العصر في وقتها قصرا، ويصلي المغرب في وقتها، ويصلي العشاء في وقته قصرا، ويصلي الفجر فإذا طلعت الشمس خرج إلى عرفة. نعم. ولو كان مأموما مأمول مع الإمام يعني يقول يسن له أن يصلي مع الإمام، فإن لم يصلي مع الإمام صلى أناس جماعة، لأنه لا سيما في وقتنا هذا يشق على الناس أن يصلوا كلهم مع الإمام، هذا يصعب ولا يتأثى، لكن كل جماعة متقاربة الأولى أن يصلوا جماعة، فإنه يصلي كل صلاة في وقته قصرا، وإن صلى مفردا والأفضل أن يحرم من تحت الميزاب،